بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك الحمد يا رب حمدا كثيرا، جلائل نعماك ليست تعد، وما لجميل عطائك حد. وأنزلت هذا الكتاب المجيد مثانية يغزو الفضاء البعيدة، على لحنه العذب تهمي الدموع، ونور المليك يعم الوجود. وخير الصلاة على من أتى يرد عن الكون ليلا عتى، فهد بقرآن رب العباد بناء ضلال وصرح فساد. أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام، ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. أيها الإخوة والأخوات، هذه ليست خطبة جمعة قطعا، ولكنني أثرت هذا التقديم لما فيه من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديثنا في هذه الحلقة هو عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وعن الجانب الأدبي في حياته صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام هو المنبع الذي يغترف منه الفقهاء، وحديثه صلى الله عليه وسلم هو المورد العذب الذي يتزاحمون عليه من أجل استنباط الفقه والأحكام. فإذا صح أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أدبا، وإذا أثبتنا أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتني بالأدب ويهتم بالشعر ويحتفي به، فكان ذلك في حق ورثته من باب أولى أن يكون مثله احتفاء بهذا الشعر وعناية به. وقبل أن نتعرض إلى الجانب الأدبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أنبه إلى أمرين اثنين. أولهما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم هو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، كان أفصح العرب قاطبة، وقد قال ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام حين وصف نفسه بالفصاحة وانتسابه إلى مضر التي هي من أفصح قبائل العرب أصلا. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما سمعت كلمة من أعرابي أو من عربي إلا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعت منه من الكلام ما لم أسمعه من أحد من العرب، يعني في فصاحته. قال: سمعت منه قوله مات حتف أنفه. وهذه العبارة البليغة في وصف موت الفجأة كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أول من قالها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل الأدب أن للنبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه سوابق كثيرة سبق فيها العرب، وتكلم بكلام في طبقة من البلاغة لم يسبقه إليه أحد من العرب، وتبعه الناس بعد ذلك. منها ما ذكره علي من قوله صلى الله عليه وسلم مات حتف أنفه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم حمي الوطيس، وذلك في وصف اشتداد المعركة والقتال. ومنها وصفه صلى الله عليه وسلم للمرأة الحسناء في منبت السوء بأنها خضراء الدمن. هذا الوصف البليغ كان أول من نطق به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا ينتطح فيها عنزان، وذلك في الأمر المجمع عليه الذي لا يحتمل الخلاف ولا يتطرق إليه النزاع. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كلها عبارات موجزة محكمة بليغة سبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسلفت عبارة ابن خلدون رحمه الله التي تبين أن غاية الأدب هو الثمرة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا النمط من الكلام البديع الراقي الذي لم يسبق إليه، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام قد حقق جانبا عظيما من جوانب الأدب، بل من أهم جوانبه وهو القدرة على هذا الإبداع الأدبي بمثل هذا الرقي. الأمر الثاني في هذا السياق هو بيان علة نفي الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فإن البعض يظن أن هذه الآية إذ نفت الشاعرية عن النبي صلى الله عليه وسلم حطت من قدر الشعر بإطلاق، وحطت من قدر الشعراء، ولا سيما أن الله يقول وما ينبغي له، كأنه شيء يعني قليل أو حقير لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن مفهوم الآية ليس على هذا الوجه، وإنما مفهومها كما قاله أبو حيان رحمه الله في تفسيره، قاله عن بعضهم وأنا أنقل عبارته لدقتها ودلالتها، قال: إنما منعه الله نبيه عليه الصلاة والسلام، أي منعه هذه الشاعرية، وإن كان الشعر حلية جليلة، ليجيء القرآن من قبله أغرب. ولأنه لو كان له إدراك في الشعر لقيل إن القرآن قد جاء من قبل هذه القوة، يعني نفى الله عنه الشاعرية حتى إذا جاء بالقرآن لم يجد العرب مستمسكا، فيقول نعم إنما جاء بهذا القرآن من قبل ما عنده من الشاعرية، فنفى الله ذلك لأجل هذا. ولذلك أيضا لهذه العلة نفسها نفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة، فجعله أميا. ومن زعم أن نفي الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لهوان الشعر، فمعناه أنه سيزعم أن نفي القراءة والكتابة عنه أيضا هو لهوانهما، ولا أحد يقول بأن الكتابة والقراءة من الأمور التي ينصرف عنها أو تعيب الإنسان. فهكذا هو الأمر إذن، ولهذا نفيت الشاعرية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا حققنا هذين الأمرين فهلموا معا لنرى بعض الجوانب من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر. وأبدأ بثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الأدب والشعر، ثناء عاطر جدا لا يتصور معه أن يكون الشعر بإطلاق قليل المكان في الإسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه ينشد الشعر مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس يدافع عن حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم وروح القدس معك، وفي رواية: وجبريل معك. وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهج المشركين، أي لحسان، فإن جبريل يكون معك. ومن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الشعر أيضا قوله لما سمع ذلك الأعرابي الفصيح البليغ، قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وكذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الشعر أنه ليس فقط كان يثني عليه أيها الإخوة والأخوات، بل كان يستمع إليه ويحث على استماعه وعلى إنشاده، ويطرب صلى الله عليه وسلم إذا أنشد الشعر الجيد. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن الشريط قال: ردفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ تحفظ شيء من شعر هذا الشاعر الجاهلي المشهور أمية بن أبي الصلت، وكان شاعرا يقول التوحيد، آمن لسانه ولم يؤمن قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: عندي. فقال: أنشدني. قال عمرو: فأنشدته بيتا. فقال صلى الله عليه وسلم: هيه، يعني زد. فأنشدته بيتا حتى أنشدته 100 بيت، 100 بيت متتابعة يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم من عمرو بن الشريد، ويقول له بعد كل بيت: هيه هيه، يعني زدني من هذا الكلام. أيضا مما هو من هذا الباب ما روته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن الزبير بن العوام مر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد حسان بن ثابت ينشد الشعر، ووجد مجموعة من الصحابة جالسين في المسجد ولكنهم غير آذنين، ليسوا مستمعين ولا مصغين لما يقوله حسان بن ثابت رضي الله عنه. فماذا قال لهم الزبير؟ قال: ما لي أراكم لا تنصتون لابن الفريعة، وهو اسم حسان من ألقاب حسان رضي الله عنه، ما لي أراكم لا تنصتون لابن الفريعة، والله لقد كان ينشد الرسول صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويحسن جائزته. فهو ينبه الصحابة إلى أن عليهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وروى الترمذي عن جابر بن سمرة قال: وأنا أرجو أن تتأملوا هذه النصوص لتروا أن مكانة الشعر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة. يقول: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. تأملوا هذا النص وهو عند الترمذي في سننه. يقول جابر بن سمرة: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. وقال جابر أيضا: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس حيث ينتهي بنا المجلس، وكان أصحابه يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهاهم، بل ربما تبسم وهو يستمع إلى ما ينشدون من الشعر عليه الصلاة والسلام. وأكثر من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر حتى في قلب المسجد الحرام. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان عبد الله بن رواحة ممسكا بلجام دابته عليه الصلاة والسلام، وهو يرتجز ويهدر بعزة ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فعمر يسمع هذا الكلام قال: ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله تنشد الشعر؟ ظن أن في ذلك بأسا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه يا عمر، فوالله إنه لأشد عليه من وقع النبل. أكذا كان كلامه صلى الله عليه وسلم تأييدا لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر عمر بحسان رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع، مر به وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظه شزرا، يعني نظر إليه نظرة فيها شيء من العتاب أو اللوم، فقال له حسان رضي الله عنه: يا عمر، علامة تنظر إلي هذه النظرة؟ والله لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك فيستمع إلي. ثم جعل حسان يخاطب الصحابة رضي الله عنهم يقول: ناشدتكم الله، أما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. ف فتركه عمر رضي الله عنه حينئذ. فهذه كلها شواهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه ووحده عليه الصلاة والسلام كان ينشد الشعر، بل كان أكثر من هذا عليه الصلاة والسلام، كان ربما تمثل بالشعر وجاء به، وإن كان هذا قليلا في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن منه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تمثل بقول ابن أبي رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. طبعا البيت معروف أنه لطرفة، لكن هكذا جاء في رواية الترمذي أنه منسوب لابن رواحة، لكن في الرواية الأخرى تقول عائشة رضي الله عنها وكان إذا استراث الأمر تمثل ببيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فكان يتمثل بالشعر صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة من بعده يفعلون مثل هذا. فأبو هريرة رضي الله عنه كان ربما وعظ أصحابه فيقول لهم في وسط الموعظة إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني ابن رواحة، ثم ينشد قول ابن رواحة رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه كمن شق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم كما رأينا في هذه النصوص المستلة بالحقيقة من كتب السنن، أنا لم آتي بها من كتب الأدب حتى يقال أن هذا من تزيدات الأدباء، وإنما كلها في السنن وفي المصنفات، وكثير منها في مصنف ابن أبي شيبة، من رجع إلى كتاب الشعر فيه وجد كثيرا من استماع النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الصحابة الذين سنذكر خبرهم لاحقا للشعر وعنايته به صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه الصلاة والسلام على من يقوله وينشده. وموقفه صلى الله عليه وسلم من حسان رضي الله عنه خاصة أدل دليل على حفاوته صلى الله عليه وسلم بالشعر، ولا سيما ذلك النوع من الشعر الذي ينصر الله عز وجل به الدين ويكون جهادا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث جاهدوهم بألسنتكم وجاهدوهم بسيوفكم وجاهدوهم بما تقولون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعل الجهاد بالشعر أو بالبيان قرينا للجهاد بالسيف، بل سنرى في أخبار قادمة أنه صلى الله عليه وسلم في قلب المعركة التي تحمل فيها السيوف كان يطلب مع ذلك من الصحابة الشعراء أن يسلوا سيوف ألسنتهم بالإضافة إلى سيوف الأسنة التي هي مسلولة من عامة المسلمين، وكأنه يقول إن سيف السنان وحده لا يكفي بل هو بحاجة إلى سيف اللسان. سنرى شواهد ذلك أيضا ومصادقة في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.